إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نستكمل شرح كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قال الإمام ابن رجب قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. قوله تكلفوا أي تجشموا وحرصوا على التأليف في السنة النبوية وليس هذا من التكلف المذموم يعني إنما هذا من التكلف الممدوح. وقول الإمام الترمذي رحمه الله لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس هذا هو الأصل في تصنيف المصنفات وهو أن المصنف إنما يصنف الكتاب رجاء أن ينفع به المسلمين وليس لمجرد إظهار ما عنده من العلم بل ينظر في أمس الناس حاجة إليه من العلم وإلا في العلم كثير فينظر فيما يحتاجه الناس من العلم فيصنف فيه إن كان يحسن التصنيف في مثل هذا ولا يتكلف التكلف المذموم من محاولة إظهار ما عنده من العلم ولو كان ذلك على حساب منفعة الناس فقد يكون ما عندك من العلم كثير ولكن ليس الناس في حاجة إلى هذا الكثير أو ليس الناس في حاجة إلى التطويل والتضخيم للمصنفات والمؤلفات وإنما يحتاجون المختصرات أو يحتاجون الكتب التي توصلهم إلى المعلومة من أقرب سبيل فمن توفيق الله عز وجل للمصنف أن يستغل ما عنده من العلم الكثير لتقديمه إلى الناس بأسلوب سهل ميسر بحيث يقدم للناس خلاصة خبرته وخلاصة ما عنده من العلم وليس فقط أن يقدم للناس ما هو موجود في الكتب كما نرى كثيرا من المؤلفين يجمعون من الكتب وينقلون من هنا وهناك ويصنعون كتبا كبيرة وإذا تأملت في هذه الكتب الكبيرة لا تجد فيها إلا المكرر الموجود أصلا في كتب من تقدمه من أهل العلم فهذا يعتبر تضخيما ونفخا للكتب وتسمينا لها مع قلة الفائدة ونحن إذا نظرنا إلى السلف الصالح رحمهم الله تعالى نجدهم كانوا حريصين على الاختصار فالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى سمى كتابه الصحيح المسند المختصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد كان بإمكانه أن يطول في الكتاب، وجاء عنه أنه قال: صنفت هذا الكتاب وتجنبت إخراج كثير مما أحفظه مخافة الطول، يعني مخافة أن يطول على الناس. ولهذا تجد مثلا يعتمد على الإشارات كثيرا في كتابه الصحيح، ونجد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يتولى شرح إشارات البخاري الكثيرة في كتابه، سواء إشاراته في التراجم أو في الأحاديث، وكذلك في سائر كتبه كالتاريخ الكبير وغيره. وهكذا شأن أهل العلم عادة، أنهم لا يصعبون العلم على الناس، بل يقدمون العلم للناس بسهولة ويسر من غير حشو أو تطويل. وقديما قال ابن عباس، وهذا الأثر صحيح وقد علقه البخاري، قديما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: كونوا ربانيين، قال: الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. قال: لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريش، وسعيد بن أبي عروبة، ومالك بن أنس، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله به، لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له ورواية، ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبعا معروف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكتب كل شيء تقوله، وإن قريشا نهتني عن أكتب ما تقوله في الغضب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب فإني لا أقول إلا حقا، يعني ما أكتب ما أقوله سواء قلته في الرضا أو في الغضب. والبخاري خرج في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا يدل على أن كتابة العلم كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأمر وبإذن وبعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يتعارض مع ما ذكره أهل العلم من أن أول من دون السنة هو محمد ابن شهاب الزهري، مؤتمرا بأمر عمر ابن عبد العزيز، وذلك كان على رأس المئة الأولى، لأن عمر ابن عبد العزيز تولى الخلافة سنة 99. فإذا هذا الأمر كان في أواخر المئة وأوائل المئة الثانية، فكيف يستقيم هذا مع ما تقدم من أن عبد الله بن عمرو بن العاص وغير من الصحابة كانوا يكتبون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والأمر هنا يحتاج إلى توضيح، وهو أنه فرق بين كتابة الحديث وبين تدوين الحديث، فرق بين كتابة الحديث وبين تدوين الحديث. فالكتابة كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل طائفة من الصحابة، كانوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه كانت كتابة من قبل هؤلاء الصحابة، وليس جمعا للسنة وتدوينا لها. ولهذا روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمرو بن عاص سئل أي المدينتين تفتح أولا، فأمر الجارية أن تخرج كتابا من الصندوق، وهذا يدل على أنه أن أحاديثه كانت موجودة في كتب. فأخرجت كتابا ففتحه فقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل تفتح أولا ثم تفتح رومية. فالشاهد من الكلام أن الكتابة كانت موجودة بإذن من رسول الله، ولكن التدوين بمعنى أن تجمع السنة قاطبة كما جمع القرآن في مصحف واحد مثلا، فالقرآن كان مكتوبا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يكتبونه في اللخاف وفي أوراق الشجر ونحو ذلك، لكن لم يكن القرآن مدونا في هذا الزمان، إنما دون بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه جمع في مصحف. فكذلك السنة كانت مكتوبة أو تكتب من قبل بعض الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما دونت في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه. ولهذا أو مما يدل على كتابة الحديث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حجة الوداع، لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فقام رجل يسمى بأبي شاور، الحديث في البخاري ومسلم، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب له هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اكتبوا لأبي شاه، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة حديثه في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. أما ثانيا وهو أبو هريرة كما ذكرنا يقول لم يكن أحد أحفظ للحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا اللهم غيري اللهم إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ظاهر هذه المقولة أن أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص كانت أكثر من أحاديث أبي هريرة، لأنه قال لم يكن أحد أكثر رواية للحديث عن رسول الله مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو، فدل ظاهر كلام أبي هريرة أن حديث عبد الله بن عمرو أكثر من حديث أبي هريرة. والواقع المشاهد الذي يعرفه كل دارس للسنة أن أبا هريرة هو الذي أحاديثه أكثر من حديث عبد الله بن عمرو، بل أكثر من أحاديث من هو أكثر رواية للحديث من عبد الله بن عمرو، بل عبد الله بن عمرو لم يعد في المكثرين من الرواية، فقد ذكروا أنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وعائشة وابن عمر، ولم يذكروا عبد الله بن عمرو في المكثرين من الرواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يستقيم هذا الكلام؟ الواقع إنما هذا الكلام مستقيم جدا، ليس فيه ما يعكر عليه، لأن أبا هريرة لا يتكلم عن الرواية إنما يتكلم عن التحمل، فهو يذكر أن أحاديثه التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس حفظا للحديث عن رسول الله. اللهم إلا أن يكون عبد الله بن عمرو، يعني لكونه كان يكتب فقد يكون أحاديثه التي حفظها وجمعها وكتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أحاديث غيره. لكن ليس دائما المكثر من تحمل الحديث يكون مكثرا من روايته، إذ لا تلازم بين التحمل وبين الأداء، فقد يتحمل الراوي الكثير من الأحاديث ولكن لا يروي إلا القليل لسبب أو لآخر، وقد يتفرغ آخر لرواية الحديث فيروي كل ما يسمعه أو كل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدل دليل على ذلك أننا نحن نعلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلم الناس بشأن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عباس، وهذا قاله ابن عباس وهو مشاهد بطبيعة الحال في الروايات، قال كثيرا ما يجيء، دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله وأبو بكر وعمر، جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، وهكذا. وهذا بالضرورة يستلزم كثرة سماع أبي بكر وعمر للحديث ومعرفتهم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصحابة، ممن لم يلازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمتهما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فنحن نجد أن أبا بكر وعمر من المقلين رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أقلهما. لماذا؟ لأن هذين الصحابيين وإن تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير وعرف من سنته الكثير، لكن لم يتفرغ لرواية كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فالأمر فيه واضح، لأنه ما إن تولى الخلافة إلا واشتغل بأمر الدولة ودخل في حروب المرتدين، وكان ذلك شاغلا له عن أن يتفرغ لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن أن هناك من صغار الصحابة من كانوا يتولون رواية الحديث ويتفرغون لها كأنس بن مالك وابن عباس وغيرهم. فهي مسألة توزيع أدوار أو تخصص. فأبو بكر عنده علم السنة ولكن لم يروي الكثير منها اتكالا على أن غيره قد قام بذلك الواجب، أما هو فقد قام بواجب آخر قد لا يقوم به غيره. وكذلك الشأن في عهد عمر، لأن عمر رضي الله عنه كثرت في زمانه الفتوحات واشتغل بأمر الدولة وعني عناية فائقة بترسيخ أسس هذه الدولة المحمدية. ناهيك أيضا عن أن أبا بكر وعمر كان في عهدهما الصحابة متوافرون، وهم أيضا عندهم العلم بحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صغار الصحابة فقد وجد في عهدهم التابعيون، والتابعيون ليسوا لم يدركوا رسول الله، فهم في حاجة إلى سماع سنة رسول الله، فكان التابعون قليلين في زمان أبي بكر وعمر، وإنما كثروا في زمان صغار الصحابة كأنس بن مالك وابن عباس وأمثالهما. فلهذا كثر من تفرغ لرواية السنة وأفرغ لها وقته وكانت شغله الشاغل من صغار الصحابة كابن عباس وكأنس بن مالك وكعبد الله بن عمر وغير هؤلاء. فكل ذلك كانت من الأسباب التي جعلت بعض من عنده كثير من السنة لا يروي منها الكثير، وبعض من عنده ربما أقل منه في معرفة بالسنة لكنه عنده الكثير من الرواية، لأنه تفرغ لرواية ما عنده من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، يعني كتابة الحديث، وبعضهم لا يرخص في ذلك. اختلف الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين في جواز كتابة الحديث، فمنهم من جوز ذلك ومنهم من لم يجوزه. قال: ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف، وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب. طبعا اختلاف السلف رضي الله عنهم في كتابة الحديث راجع إلى أمور، فالذين جوزوا كتابة الحديث إنما اعتمدوا على الحديث التي ذكرناه أو غيرها، زي حديث اكتبوا لأبي شاه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين منعوا من الكتابة منعوه خوفا من أن يختلط بالقرآن، لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية فقد لا يميزون بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله عز وجل. وبعضهم إنما منع ذلك لمن لا يحسن الحفظ، فإن كان يحسن الحفظ فلا ضرورة إلى الكتابة، وقد كانت عندهم ملكة الحفظ قوية. وبعضهم منع اعتمادا على حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، ومنهم من يرجح فيه الوقف ومنهم من يصححه لكنه يؤوله، وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهذا الحديث كما قلنا منهم من يقوله موقوف على أبي سعيد الخدري، هذا كلام قول البخاري وغيره من أهل العلم، ومنهم من يقول لا هو صحيح مرفوعا ولكنه مؤول على نحو التأويلات السابقة، من أن ذلك إنما ذلك النهي محمول على من كتب الحديث والقرآن في صحيفة واحدة، فحينئذ يمنع من كتابة الحديث حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. أو هذا النهي خاص بمن عنده ملكة الحفظ قوية فلا ضرورة إلى كتابة الحديث. أما إن كان ممن يلتبس عليه ذلك وليس عنده تلك الملكة فيجوز له كتابة الحديث حماية وصيانة للحديث الذي عنده، وغير ذلك من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم وهي موجودة في كل كتب علوم الحديث. قال والذي كان يكتب في زمانه الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، يعني أحاديث مسرودة ليس بينها أي ترتيب ولا تندرج تحت أي ترتيب وليس بينها أي علاقة، مجرد جمع وحصر للأحاديث في مصنف. وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جمع كلام الصحابة. طبعا التصنيف أولا كان يجمع المصنفون فيه الحديث المرفوع والحديث الموقوف، أي الحديث والآثار من غير فصل، وهذا وجد في الكتب القديمة ككتب المصنفات كمثل مصنف وكيع ومصنف سفيان الثوري ثم مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، تلك المصنفات إنما جمعت بين المرفوعات والموقفات من غير فصل، وإنما يتميز ذلك من خلال الروايات والأسانيد. ثم جاء بعد ذلك من جمع المسانيد كالإمام أحمد ابن حنبل والإمام إسحاق ابن راهوي والإمام الحميدي، كل هؤلاء جمعوا المسانيد وهي مرتبة على أسماء الصحابة وليس على الموضوعات والأبواب، ولكن هناك من جمع على الأبواب وجرد الأحاديث ولم يدخل فيها الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين كأصحاب السنن الأربعة مثلا، فهؤلاء جردوا الأحاديث ولم يدخلوا فيها الموقوفات إلا نادرا لغرض من أغراض التصنيف. ثم جاء بعد ذلك من أفرد الصحيحة دون غيره فصنف كتابا يجمع فيه الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار منها الصحيحة فقط دون غيره، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري ثم جاء الإمام مسلم ثم من بعدهما جاء الإمام ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم النيسابوري، فهؤلاء الذين صنفوا، وهذه أنواع مصنفاتهم. قال عبد الرزاق أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى ابن أبي كثير كتبه، خرجه ابن عدي وغيره، يعني في مقدمة الكامل. قال وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب كما فعل مالك وابن المبارك، مالك معروف في موطئه، والمبارك ابن المبارك له كتاب الزهد وله كتاب الجهاد، هذا هو المطبوع، وحماد ابن سلمة له مصنفات وكثيرا ما تذكر في كتب العلل، لكن مثلا الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام أبو حاتم الرازي يقول هذا حديث ليس في مصنفات حماد بن سلمة، ويستدل بذلك على خطأ من جاء به عن حماد ابن سلمة، أو أن الخطأ فيه من حماد بن سلمة حيث رواه من حفظه فغلط، لأن حماد بن سلمة كان يتقن حديث ثابت البناني، ولهذا لم يحتج مسلم به إلا فيما رواه عن ثابت البناني دون غيره من شيوخه، لكنه قد يروي عن غير ثابت أحاديث غلط فيها كأيوب السختياني، هو إذا روى عن أيوب السختياني غالبا يكون حديثه خطأ إن تفرد به عن أيوب، وقد بين ذلك غير واحد من أهل العلم، حتى ابن حبان في مقدمة صحيحه لما ذكر مثالا للاعتبار مثل بحديث تفرد به حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ليستدل بذلك على أنه إن وقع هذا الحديث فردا يكون هذا الحديث خطأ من قبل من جاء به وهو حماد بطبيعة الحال في مثل هذا الموضع. وابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هذا الاسم أو هذه الصورة في الاسم تطلق على رجلين، ابن أبي ليلى أحدهما تابعي وهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو الراوي عن الصحابة وهو ثقة يروي عن علي بن أبي طالب وغير وهو من الثقات، والآخر الذي يقال له ابن أبي ليلى هو ابنه لو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وليس هذا تابعي هما هو من تابعي التابعين، ولكنه ضعيف الحفظ، كان إماما فقيها كأبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا، وهو أصلا من عصر أبي حنيفة. تجد ابن أبي ليلى كلامه موجود في كتب الفقه، ينقلون أقواله كما ينقلون أقوال غيره من الفقهاء، فيقولون وهذا مثلا قول فلان وفلان وابن أبي ليلى، فإذا ورد في كتب الفقه ابن أبي ليلى هكذا فاعلم أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس عبد الرحمن أبوه. عبد الرحمن لا يعرف له أقوال في الفقه، ولكنه كان راوية من التابعين الثقات. أما عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى اللي هو ابن الأب ابن عبد الرحمن فهو فقيه ومحدث، لكنه في الحديث ضعيف لا يعتمد على تفرده، ولكنه في الفقه إمام حجة. قال ووكيع، وكيع ابن الجراح، وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف ومطبوع، ومن سلك سبيلهم في ذلك أبي بكر ابن أبي شيبة في المصنف أيضا وهو أيضا مطبوع. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد يعني أحمد بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوي وعبد بن حميد ومسندهم أو منتخب مسنده مطبوع، والدارمي، الدارمي له سنن الدارمي وتسمى بمسند الدارمي، هي مرتبة على الأبواب، فلأجل ترتيبها على الأبواب تسمى سننا، ولأجل أنه يروي الأحاديث فيها بالأسانيد تسمى مسندا، كما سمى البخاري المسند الصحيح كتابه المسند الصحيح، وكما سمى الإمام مسلم كتابه بالمسند الصحيح. وهذا ينبغي أن يعرف أن كلمة المسند إذا أطلقت على مصنف فالأصل أنها تطلق على المصنف الذي جمعت فيه الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن قد يتوسع فيطلق لفظ المسند على كل كتاب جمعت فيه الأحاديث سواء رتب على أسماء الصحابة أو رتب على الأبواب ومن سلك مسلكهم في ذلك. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا الزبير بن بكار أخبرنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاب. هنا التدوين، هنا يتكلم عن التدوين لا عن مجرد الكتابة، الكتابة كانت موجودة حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول من دون العلم ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري يعني الزهري، ومحمد بن الحسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه. طبعا محمد بن الحسن ده ابن زبالة من الضعفاء، بل هو ضعيف جدا ويروي عن مالك، وهو من ضعاف أصحاب مالك، من ضعاف الرواة عن مالك ابن أنس، واضح؟ فطبعا هنا لما أطلق فقال ومحمد ابن الحسن ها، فأشعر بأنه يقصد محمد بن الحسن ابن زبالة. يقول المؤلف وقال ابن خراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد ابن أبي عروبة، كأنه يقصد من أهل البصرة، لأن سعيد بن أبي عروبة من أهل البصرة، فإذا وجدت اختلافا بين أهل العلم في أول من صنف الكتب فاحمل أن كلا أراد أن يذكر من كان في أهل بلده، من كان في أهل بلدي كما قالوا في أصح الأسانيد، فقد اختلف العلماء في أصح الأسانيد، فلجأ كثير من المحققين كابن الصلاح والعراقي وابن حجر وغيرهم هو إلى التفصيل، فنقول أصح أسانيد أهل البصرة كذا، أصح أسانيد أهل الكوفة كذا، أصح أسانيد أهل الشام كذا، وهكذا من باب الإيه الجمع والتوفيق بين تلك الأقوال الكثيرة فيما التي قيلت في أصح الأسانيد. كذلك يقال مثل ذلك هنا، أو إذا قيل أول من صنف كذا وجدنا أن العلماء اختلفوا في أول من صنف الكتب فليحمل ذلك على اختلاف الإيه البلدان. وقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وبالبصرة حماد ابن سلمة، وهذه مقولة فيها نوع من الجمع كما ترى. وقال عبد الله بن أحمد، يعني أحمد بن حنبل، قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة، يعني ونحو هؤلاء، يعني في هذا الزمان. وقال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيفي. قال وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر، يعني منصور، فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو هذا، فلم يعطه شيئا. الشاهد هنا يفهم من هنا أن صنعة المسانيد كانت موجودة قديمة، يعني ابن جريج عكف على أحاديث عبد الله ابن عباس وجمعها. وهنا نفهم أن تصنيف المسانيد، أي جمع أحاديث صحابي واحد على حدة، أو عدد من الصحابة كل صحابي أحاديثه على حدة، هذا أمر كان موجودا في هذا الزمان. وقال أبو محمد الرامهرمزي، يعني في كتاب المحدث الفاصل له وهو مطبوع، أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها أي بالبصرة، وخالد بن الجميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، معمر بن راشد، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد مسلم بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن جريج بمرو وخراسان، وهشيم بواسط. واسط هذه مدينة في العراق ما بين الكوفة والبصرة. وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة وابن فضيل، هو محمد بن فضيل، ووكيع ابن الجراح، ثم صنف عبد الرزاق باليمن صاحب المصنف المعروف، وأبو قرة موسى ابن طارق. قال ابن عدي يقال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، يحيى ابن عبد الحميد الحماني، وهو متكلم فيه على فكرة، متكلم فيه، لكن هذا مصنف يعني، لكنه لم يطعن في عدالته، إنما تكلم فيه الإمام أحمد كلاما شديدا ودافع عنه ابن معين، لكن الصواب أنه لا يحتج بتفرداته. وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتاه. وقال الحازمي إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، إذن هذا متعلق بتصنيف المسند وليس التصنيف مطلقا. ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال، يعني على أسماء الصحابة في الإسلام، عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وبعدهم طبعا الطيالسي قطعة من المسند مطبوعة، وبعدهما أحمد يعني ابن حنبل، وإسحاق ابن راهوي، وأبو خيثمة لو زهير بن حرب، والقواري. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله ابن محمد المسندي، المسندي هنا بفتح النون وليس المسندي، وسيذكر العلة في ذلك، شيخ البخاري، إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر. أولا يقصد هنا الجمع المسند أي على أسماء الصحابة كما قال على التراجم، يعني على التراجم أي على أسماء الصحابة. قوله بما وراء النهر أي في بلاد نيسابور اللي هي إيران الآن، لأن النهر هنا عندما تقرأ في كتب العلم هذا اللفظ ما وراء النهر، فلا تتصور مثلا أنه نهر النيل ولا نهر دجلة ولا الفرات، هذا نهر مخصوص يقال يعبر عن ويقصد، خاصة عندما يطلق هذا اللفظ، عندما يقال ما وراء النهر يقصدون النهر جيحون، وهذا النهر في الشمال الشرقي لإيران، يعني في القطب الشمالي. إذا نظرت في الخريطة تجد في أعلى الخريطة على يمين الخريطة أي في الشرق، تجد نهرا فوق صغير جدا، يعني في في طبعا في الخريطة، هذا هو النهر الذي يقال إيه، يقال فيه ما وراء النهر، يعني كأن الذي يصل إلى هذه الأماكن البعيدة عن الحياة في هذا الزمان، طبعا كان لا يصل إلى هذه الأماكن إلا المجدون في طلب العلم الذين طالت رحلتهم كالبخاري وابن حبان وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. فعندما يمدحون الرجل في كتب العلم يقول إيه، سمع بما وراء النهر، يعني كأنه يقول طاف الدنيا كلها إذا وصل إلى هذا المكان البعيد، فبطبيعة الحال وصل إلى ما هو دونه، فدليل على أنه طاف البلدان ودخل البلاد القريبة والبعيدة لسماع العلم من الشيوخ وعلماء الأمصار. فهذه من الألفاظ التي تطلق يراد بها مدح الرجل وسعة علمه وطول رحلته، فهذا هو النهر المقصود. طبعا قال إيه، قيل له المسندي، لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر، وقيل غير ذلك، قيل لأنه كان يعنى بالأحاديث المسندة دون الموقوفات، لكن لعل ما ذكر هنا هو الأشبه. قال والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين بطبيعة الحال. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. طبعا أصحاب كتب السنة الأربعة هذا هو شرطهم، لكن منهم من يبين ومنهم من لا يبين، ومنهم من يبين إجمالا ومنهم من يبين تفصيلا. فأبو داود مثلا بين إجمالا في رسالته إلى أهل مكة، ذكر أنه يذكر في كتابه هذا الصحيح وما دونه وما يقاربه ويشبهه وما كان فيه ضعف شديد بينه وما سكت عنه فهو صالح. فهذا حكم إجمالي على الكتاب أو أحاديث الكتاب إجمالا من غير تعرض لكل حديث على وجه التحديد، وإن كان قد يتكلم في الشيء بعد الشيء في أثناء الكتاب ويبين علة ما هو معلول منها، لكن من غير استقصاء. وكذلك الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي قل ما يسكت عن الحديث، فهو يتكلم عن الحديث مهما وقع في كتابه، رغم أنه أجمل القول في مقدمة في كتاب العلل الذي نحن بصدد شرحه هذا، أجمل القول في أحاديث كتابه وأنها تلك الأحاديث المعمول بها عند عامة الفقهاء، وبين معنى الحسن عنده ومعنى الغريب عنده إلى غير ذلك، ومع ذلك فهو يحكم تقريبا على كل الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب. الإمام النسائي رحمة الله عليه أيضا هو ينتقي أحاديث كتابه، وكتابه يعد من أفضل الكتب بعد الصحيحين، أعني أفضل الكتب الأربعة بعد الصحيحين، لكنه قلما يصرح بالحكم الذي يستحقه الحديث، وإنما يعتمد في ذلك على الإشارة التي يفهمها العالم المتخصص بعد أن يسوق الروايات وبين ما بينها من اتفاق واختلاف، ربما يعلق بترجيح ما هو راجح عنده وربما يسكت، لكن مع سكوته الباحث الفاهم المتخصص يفهم الإشارة التي يشير أو يريد الإمام النسائي أن يفهمها للقارئ. أما ابن ماجة فهو كما ذكرنا يعنى بغرائب الأحاديث، وقلما يتكلم على التصحيح والتضعيف، لم يتكلم إلا في حديثين ثلاثة رحمه الله تعالى، ولكن في استقرأ العلماء كتابه فعرفوا أنه يعنى بالغرائب والمناكير، ولهذا كان كتابه أنزل الكتب الأربعة منزلة. قال وأول من علمناه بيّن ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بيّن في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، يعني لم يسبق إلى التمييز والبيان، يعني يقصد التصريح بالبيان، وإلا في الإشارات يفهمها أهل الاختصاص. واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في التصنيف ما في تصنيف ما لم يسبق إليه، يعني كأنهم كانت عنايتهم منصبة على جمع الحديث ولم يتفرغوا للحكم على كل حديث من تلك الأحاديث. فإذا جاء من بعدهم وأكمل هذا النقص يكون قد أفاد الأمة شيئا جديدا ليس موجودا عند من تقدمه. وهذا الذي قلناه في أول الدرس، أن المؤلف ينبغي عليه أن يكون أن يقدم للناس ما يرى حاجة الأمة إليه، وليس مجرد إبراز ما عنده من العلم، وليس مجرد تكرار ما قد فرغ من إثباته وتحريره وتحقيقه في كتب أهل العلم. وقد صنف ابن المديني يعني علي بن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة، مسانيد معللة يعني مرتبة على المسانيد أي على أسماء الصحابة، ثم يبينون علة كل حديث بعقبه. وأما الأبواب المعلة أو المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليهم سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع، يعني أصحاب المصنفات عموما. يعني الترمذي رحمه الله تعالى نعم ذكر أقوال العلماء في المسائل الفقهية، لكن هذا موجود في الكتب السابقة، لكن تلاحظ أن الترمذي إنما يشير ذلك إلى ذلك إشارة من غير ذكر الأسانيد إلى هؤلاء الفقهاء، فهو لا يخل الباب من فائدة مع لجوئه إلى الاختصار حتى لا يطول الكتاب كما قلنا. وليس كثرة الكلام دليلا على العلم، وإنما إذا نظرت في علم السلف رضي الله عنهم تجد أن من أن علمهم كثير، ومع ذلك يسوقونه ويقدمونه للناس بصورة مختصرة، وهذا من فطنتهم وفهمهم رضي الله عنهم جميعا. قال وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، يعني أن يكتب كلامه بعقب الحديث أو بجانب الحديث، هذا من باب تعظيم إجلال الحديث، رغم أن أحمد كان يكره أن يكتب علمه، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن ينتشر علم أحمد بأن سخر من جمع علم أحمد كأبي بكر الخلال ودونه في دواوين، وصار علم أحمد الآن مذهبا يقتدى به، كما وهذا يصدق عليه مقولة الإمام مالك لما قيل له يا مالك لقد صنفت موطئا وقد صنف غيرك موطئات أكبر من موطئك، فقال ما كان لله بقى. وقد بقي فعلا موطئ مالك وإلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله رب العالمين ينتفع به الناس، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه، وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد يعني القاسم ابن سلام صاحب كتاب غريب الحديث، وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه، رضي الله عن أحمد. ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الأحاديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيرا. وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدرسة الآراء المتأخرة وحفظها. قال أبو قلابة الكتابة أحب إلي من النسيان، وقال ابن المبارك لولا الكتاب لما حفظنا، وقال الخلال أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل، يعني لهم في ذلك تأويل ووجهة نظر. قال: إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال: حدثونا قوم، هذا على لغة أكلون البراغيث. حدثونا أكل، مفترض أن يقول حدثنا، ولكن هذه لغة صحيحة. حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثوا من كتبهم أتقن، لأن الكتاب أبعد عن الخطأ والنسيان بخلاف الحفظ فإنه خوان. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولو لا كتابته أي شيء كنا نحن. طبعا والإمام أحمد كان جمع، قد جمع المسند كما نعلم، فهو لا ينهى عن كتابة العلم، إنما كان ينهى أن يكتب معه أو بجانبه أو بعقده كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يلتبس كلام الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع لبعض الناس، أن كما هو معروف في مبحث مدرج من علل الحديث، هو أن يكون الكلام الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الراوي أو وقع في الكتاب بعقب حديث رسول الله كلام من قبل الراوي وليس هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطئ بعض من جاء بعده فيجعل الكل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان الإمام ربيعة الرأي رحمه الله يعيب على الإمام الزهري أنه لا يميز كلامه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن ربيعة الرأي أنه قال: يا زهري ميز كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد كثير من علل الأحاديث في حديث الزهري راجعة إلى هذا، وهو أن يكون الكلام كلام الزهري أدرج في أثناء الحديث أو بعقب الحديث. ولهذا نجد الأئمة كالإمام أبي حاتم الرازي وغيره يقولون هذا كلام الزهري، قاله الزهري بعقب الحديث، وأخطأ من جعله من جملة الحديث، كما في حديث بدء الوحي أو حديث عائشة الذي يرويه الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث. فقالوا هو التعبد. قال علماء الحديث إن هذا تفسير من الزهري للتحنث الوارد في قول عائشة فيتحنث فيه، وهو من قول الزهري ليس من قول عائشة رضي الله عنها. فهو قد زاد هذه العبارة في أثناء رواية الحديث تمييزا تفسيرا لكلمة التحنث الواقعة في الحديث، ويقع له ذلك في غير ما حديث. فهنا أو من هذه الحيثية عني العلماء بفصل كلام الراوي عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وجهة نظر الإمام أحمد، هذا الذي كان يقصده الإمام أحمد رحمه الله، لم يكن يقصد مجرد عدم الشرح وعدم البيان، إنما قصد عدم ذكر كلامه بكلامه بعقب الحديث فيختلط به الحديث، أو كان يكره أن يدرج مع الحديث شيء من كلام الناس فيكون كالرأي في مقابلة الحديث. وهذا طبعا فيه نوع مفسدة، لكن إذا تعامل مع هذه الآراء وهذه الاجتهادات تعاملا صحيحا وعرف وجهه الفقه فيها والعلم فيها، فهو أولى من عدم معرفتها. والإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى كان يجلس مجالس الشافعي، فقيل له: لماذا لا تجلس إلى سفيان بن عيينة وأحاديثه عالية، يعني أحاديث بن عيينة أعلى من أحاديث الشافعي. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، مش هيضرك يعني، إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، أما إن فاتك فقه هذا الغلام فلن تجده عند غيرك. نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. سائل يقول: هل شرح سنن الترمذي لابن رجب مفقود كله أم يوجد جزء مخطوط منه أم ماذا؟ يوجد قطعة صغيرة ورقتين ثلاثة ليس وطبعتها في بعض المقالات التي كتبها بعض الباحثين، لكن طبعا تقريبا الكتاب كله مفقود. الأخ بشار جبوري يقول: من الذي انتخب أحاديث عبد بن حميد؟ لا أذكر له. الأخ السائل يقول: ما هو الفرق بين المسند والمصنف؟ أنت تقصد كلمة المسند حيث أطلقت على كتاب من الكتب، فالمسند من الكتب هو الكتاب الذي جمعت فيه الأحاديث بالأسانيد، والأصل في إطلاق المسند على الكتاب الذي ترتب فيه الأحاديث بحسب أسماء الصحابة، أحاديث أبو بكر على حدة ثم حديث عمر وهكذا. لكن قد يطلق المسند على أي كتاب تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، سواء كان مرتبا على الأبواب أو على المسانيد أو على أسماء الصحابة أو غيره. أما المصنف فيطلق المصنف على الكتاب الذي يجمع الأحاديث والآثار، يجمع الأحاديث والآثار عادة، زي مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وإن كان يطلق على أي مصنف، لكن في الغالب يختص بالمصنفات التي تعنى بالأحكام الفقهية. فمثلا ممكن تقول سنة أربعة كتب مصنفة، لكن الشهرة تسميتها بالسنة لكونها عنيت بالمرفوعات دون الموقوفات. جزاكم الله فضيلة الشيخ خيرا. والأخ السائل يقول: إذا تفرد ابن أبي الزبير عن جابر بأصل من غير رواية أبي الزبير عن جابر بأصل من غير رواية الليث، ما حكمه؟ طبعا العلماء يتكلمون في غير ما يرويه الليث بن سعد عن أبي الزبير، لأن أبي الزبير كان عنده تدليس، فلأجل هذا لا تقبل عنعنته، اللهم إلا إن عنعن وروى عنه الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد انتقى من أحاديث أبي الزبير عن أبي جابر ما قد سمعه من جابر، وله في قصة في ذلك معروفة. فلأجل هذا إذا جاء الحديث من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فسواء صرح بالسماع أو لم يصرح فالرواية محمودة على الاتصال. أما إذا جاءت من غير طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر، فنحتاج إلى تصريحه بالاتصال أو بالسماع، فإن لم يصرح توقفنا لحال العنعنة، لأن أبا الزبير معروف بالتدليس. هذا هو التصنيف المجرد للترجمة أو لهذه المسألة. لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ينظرون في الحديث الذي جاء من رواية أبي الزبير عن جابر حتى ولو كان من طريق غير الليث، وحتى لو بالعنعنة، فإن كان حديثا مستقيما له من الشواهد ما يشفع له تسامحوا في تلك العنعنة ولم يقفوا عندها. لماذا؟ لأن القصة مبنية على إيه؟ العلماء قالوا أنه يدلس، لأنه لم يسمع من جابر كل ما يرويه عن جابر، فكثير ما يروي عن جابر هو غير مسموع له من جابر، فيكون إن رواه وهو ليس مسموعا له يكون قد وقع في التدليس. نعم هو وقع في التدليس، لكن هل هو يسقط بينه وبين جابر ضعيفا أم لا؟ تبين من خلال تتبع كلام أهل العلم أنه إنما حديثه عن جابر كتاب، فهو نعم لم يسمع كل ما يروي عن جابر، لكن ما لم يسمع من جابر هو أخذه من كتب أصحاب جابر عن جابر، فمن هنا تكون هذه الأحاديث أغلبها مخارجها صحيحة وإن كانت غير مسموعة من قبل أبي الزبير عن جابر. ولهذا نقول ليس دائما وأبدا من لم يسمع يكون حديثه ضعيفا، إنما قضية السماع وعدمه قضية متعلقة بالترجمة الراوي، أما قضية الاحتجاج بحديث أو لا قضية متعلقة بالرواية نفسها، وهذا هو الذي يعنينا هنا، لأننا نبحث عن مسألة متعلقة بالحديث لا عن الراوي، كما قالوا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمرو بن شعيب العلماء متفق مختلفون هل سمع عمرو بن شعيب من أبيه أم لا، وهؤلاء الذين قالوا سمع وهؤلاء الذين قالوا لم يسمع كلهم متفقون على الاحتجاج بعمرو بن شعيب. ليه؟ لأنها صحيفة، وكما قالوا في رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، فأبو عبيدة يقينا لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود لأن أباه مات قبل أن ولد هو، ومع ذلك العلماء يصححون رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأنه كما قال علي المديني إنما أخذ علم أبيه عبد الله بن مسعود من أهل بيت ابن مسعود. إذن عرف أن مخرج روايته عن أبيه مأخوذ عن الثقات، فإذا قلنا سمع أو نقول لم يسمع، هذا ليس هذا لم يسمع، لكن هل روايته عن أبيه صحيحة؟ آه صحيحة. ليه؟ لأن مخرج روايته عرف وأنها مأخوذة عن الثقات، وكما قالوا في إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود، فإبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود ولم يدرك، لكنه قال إذا قلت قال ابن مسعود فأنا قد أخذته من غير رجل عن ابن مسعود. إذن هو أخذ حديث ابن مسعود عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، فإذا قال قال ابن مسعود حينئذ عرف مخرجه أنه مأخوذ عن أصحاب ابن مسعود الثقات، أو على الأقل بعضهم أغلبهم ثقات أو بعضهم ثقات، إذن روايته عن ابن مسعود محكوم لها حكم الاتصال وإن لم تكن متصلة على الحقيقة. بل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وكذلك البيهقي يحتجان بحديث إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مع تصريحهما بأنه لم يسمع من ابن مسعود. أتم السائل سؤاله وقال لكن ماذا لو تفرد بأصله؟ السائل أتم السؤال قائلا لكن ماذا لو تفرد بأصله؟ أنا قلت في كلامي إذا ينبغي أن يتأمل حديث فإن كان له شواهد يتسامح فيه، أما إن تفرد بأصله وليس له شواهد بل إذا جاء بما يخالف ما هو ثابت وصحيح من في حديث غيره فلا نتردد حينئذ في طرح حديثه وإن كان. جزاكم الله خيرا. الأخ فراس يقول مع أن هناك خلافا أن كتاب أبو بكر بن أبي شيبة هو مسند أو مصنف، فما هو الراجح؟ ليس هذا خلافا يا أخي، هو له مسند وله مصنف، هما كتابان وليس كتابا واحدا. الأخ السائل يقول شيخنا هل إسماعيل بن عياش ترد روايته مطلقا أم تقبل روايته عن الشاميين؟ العلماء يقبلون روايته عن الشاميين ويتوقفون في روايته عن غير الشاميين. هل هناك كتاب تنصحون به كمرجع لبيان علل ومشكل في تصحيح الحاكم النيسابوري فيما استدركه على صحيحين؟ هناك بعض الكتب التي صنفت من قبل بعض إخواننا المعاصرين في جمع الأحاديث التي صححها الحاكم واستنكرت عليه، وهي جهود ليس بها بأس، لكن هذا الموضوع تحديدا متناثر في كتب أهل العلم. تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم كثيرا وتعقب الحاكم كثيرا، وكذلك ابن القيم، وكذلك الحافظ بن حجر العسقلاني يتعقب الحاكم كثيرا، بل ابن الجوزي رأيته أيضا يتعقب الحاكم في بعض المواضع، وغير هؤلاء من العلماء. فلو يعني اهتم بعض طلبة العلم بجمع ما تناثر من كلام أهل العلم في التعقب على الحاكم أو على الحديث التي صححها وليس بصحيحة أو قال هي على شرط البخاري ومسلم وليست كذلك، فيكون في ذلك إن شاء الله نفع للمسلمين. هل ابن أبي خيثمة المذكور آنفا هو نفسه أو نفسه صاحب التاريخ الكبير؟ هذا ابنه صاحب التاريخ الكبير هو أحمد بن زهير بن معاوية. زهير بن معاوية هو أبو خيثمة، ويسأل عن ابن أبي خيثمة. هذا هو الابن زهير بن معاوية اللي هو أبو خيثمة، ابنه أحمد بن زهير بن معاوية هو صاحب التاريخ. إذا روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عرفنا أنها من زيادته، فكيف لو روى القطيعي هل سمعه من أحمد أم من عبد الله؟ إذا روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عرفنا أنها من زيادته. لا ليس كذلك، هذا السؤال غلط. عبد الله بن أحمد لا يأتي بالزيادات إلا من غير طريق أبيه، يعني إذا قال حدثني أبي فحينئذ هذا من المسند، أما إذا روى عن غير أبيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك هي الزيادات، فلا بد أن يرويها من غير طريق أبيه أحمد بن حنبل، أما إن رواها من طريق أبيه أحمد بن حنبل فهذا من صلب المسند وليس من الزيادات. أما القطيعي فالقطيعي لم يروى عن أحمد أصلا، إنما يروى عن عبد الله عن أحمد، فإذا روى عن عبد الله فهي من المسند، لأن عبد الله سيرويها عن أبيه. أما إن روى عن غير عبد الله عن غير أحمد بأحاديث، وهي أربع أحاديث فقط في المسند ليس للقطيع سواها، فتلك هي الزيادات التي تنسب للقطيع دون غيرها. ماشي، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.